السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد الهواري. بنستكمل الحلقات بتاعتنا بتاعت الحج. الحلقة الأولى اتكلمنا على من يجب الحج وفرض الحج والإنابة، والحلقة الثانية اتكلمنا على المعاني والمقاصد. النهاردة بقى بنتكلم على الاستعداد للحج ما قبل الحج. تمام مولانا فضيلة الشيخ هاني، ربنا الله يرضى يحفظك يا عنك يا محمد رب. ويبارك فيك. الحلقات اللي فاتت كانت ممتعة، وإن شاء الله الحلقة دي تبقى ربنا أكثر يرزقنا وإياك الصدق إمتاعا والإخلاص ويرزق الجميع يا رب يا رب. الحج. آمين. أنا خلاص نويت الحج وقدمت والتأشيرة جاية، فأنا طالع أحج خلاص. هو بقى أول حاجة تعيشها بجد وأنت جاي لك تأشيرة الحج كده، أيوه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أول شعور تحسه إنه ربنا امتن عليك بالمنة العظمى دي. يعني لازم بقى كده، يعني لازم تبقى طول الوقت حاسس قد إيه إنه ربنا امتن عليك بنعمة عظمى، إنه اصطفاك من جملة الناس كلها. فدي ليها شيء، شكر النعمة. شكر النعمة يتحقق بإيه؟ إنك تحسن الاستعداد. ربنا قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة صح ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ايوه والعلماء يقولوا على قدر الاستعداد يكون الإمداد. في ايوه ناس للأسف بتستهين بالقضية دي، وهو بيعتمد بقى ايه، ما خلاص زي ما حلاقي الناس بتعمل هعمل، فمتعود على انه المسألة تبقى كده. لا، رحلة الحج مختلفة. هروح هناك اقول الكلام على ايه؟ يعني ايه الموضوع، ايه ايه بقى بقى؟ كده، ايه ناويين عليه، يلا نعمل زي ما الناس ما بتعمل وخلاص. وبالتالي هتبقى عنده شوية مشاكل هتقابله في أدائه للنسك. لازم يبقى فاهم إن عبادة هو ما يعرفش تفاصيلها، وحتى لو قراها وما خدش باله قوي لازم يبقى سائل وعارف، ويبقى فيه ناس ثقات بيشرحوا له ويفهموا الحاجات وتطبيقاتها، لأن في أسرار في كل حاجة من أعمال الحج هو محتاج يبقى فاهمها. يعني تشبيه بسيط يا مولانا، انت في رمضان لو داخل رمضان النهارده 1 رمضان خلاص انت الدنيا ضاعت منك، لكن لو انت بدأت بقى تزرع في رجب وشعبان لما هتوصل رمضان النتيجة مختلفة تماما. ايوه كده ده بالظبط، التشبيه اللي احنا اللي هو دايما نيجي البسيط. نقول ايه، يبذر البذره في رجب ويسقيها في شعبان فيجني ثمرتها في رمضان. هي نفس تمام الفكره على فكره في اشهر الحج. يعني لما ايوه ربنا قال الحج اشهر معلومات ابتدى من شوال، اه يعني ايه، يعني كاني شوال وذو القعده دول انا بجهز، يعني بجهز انا مرحلة التحضير. مع مرحله التحضير. ان انا بقى كده، زمان كانوا غالبا بيمشوا من بدري قوي عشان خاطر اللي كان بقى بيسافر مسافات طويله. تمام دلوقتي غالب الناس بتبتدي بقى من النص الثاني من ذو القعده كده، تبتدي بقى الرحلات وتبتدي الامور، والناس تبتدي تتجمع اكتر بقى من اواخر ذو القعده وبدأ ذي الحجه. فالتوقيتات اللي انت عايشها دي لازم تبقى واخد بالك منها قوي. تستعد ازاي بقى؟ ايه ايوه الامور اللي انت لازم تحطها في الاعتبار؟ انت دلوقتي احنا مش اتفقنا انها عباده ومعامله، واتفقنا انه حاجه انت بتعمل فيها، يعني في استعداد مادي وفي استعداد معنوي وايماني. تمام الاثنين ما ينفعش اركز في حاجه على حاجه، لان ناس كتير ايوه بتبقى مستغرقه، هحط ايه في الشنطه واعمل ايه وناسي ايه وأعمل ايه، وخدوا بالكم 1 2 3. لازم ياخد باله من الاستعدادات دي. يعني لو هو النهارده شنطته هيبقى فيها ايه وقلبه هيبقى فيه ايه. هو ربنا سبحانه وتعالى قال وتزودوا فان خير الزاد فان خير الزاد التقوى. تقوى. يبقى انا اول حاجه اتجهز بيها للرحله، يعني انا خلاص قدمت او كل حاجه، يبقى اول حاجه خير الزاد بقى، خير ناخد خير الزاد. الزاد معانا. قول لي بقى ازاي. هو دايما ايه المعاني لما الناس بتيجي تسقطها على الواقع بيبتدي عنده اشكال، اعملها ازاي دي؟ يعني ايه زاد التقوى ده؟ اروح ايوه اشتري ايوه من السوبر ماركت تقوى يعني ولا طخ اعمل ايه؟ ايوه لا، هتعملها ازاي؟ اول حاجه جهز قلبك باشياء. النبي مثلا صلى الله عليه وسلم قال انه لا يستجاب الدعاء من قلب لاه غافل. واخد بالك؟ القلب ايوه لو متلهي، طب احنا هنقعد نقول خير الدعاء دعاء يوم عرفه، لو الواحد في لهو وغفله لا يستجاب دعاء من قلب. ايه ده؟ لا يستجاب دعاء من لسان واحد هو هيدعي، لا لا، من قلب. فبالتالي انت لازم تاخد بالك من الحته دي. طب اعمل ايه؟ الذكر ده اول شيء. وحاجه من اسرار الحج هنشوفها، هنلاقي في ايات الحج كل شويه ربنا زي ما قال لنا التقوى راح ربط معاها اذكروا الله، واذكروا الله في ايام. يعني طول الوقت هيقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واذكروا الله، ايه اذكروا الله. ليه قضية الذكر بالذات؟ وهيبقى مثلا في أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فقضية الذكر قضية مهمة أوي. يعني أنا حتى عايز يوم عرفة احنا لسه لما نيجي في أعمال الحج هو أفضل دعاء وأنت لا ذكر، بقى إيه، لا أنت مش صايم أنصلي عشر، ولا مش تصلي أنصلي ولا عشر تقرأ ركعات. ختمة خالص، اقعد بتدعي أيوة وبتدعي وتذكر ربنا سبحانه وتعالى. فالتجهيز الأساسي لقلبك ده حاجة سهلة خالص. أنا كل اللي إحنا محتاجينه من الحجاج يبتدي يزود بقى جرعات الذكر عنده، جرعات الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في الدعاء ده صلى الله عليه وسلم لما قال خير الدعاء صحيح. دعاء يوم عرفة، قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. حاجة سهلة خالص أهو، نبتدي نقعد نستغفر كتير، نصلي على النبي كتير صلى الله عليه الله وسلم، يسلم. نبتدي نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، نقول بقى الحبيبتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وابتدي هي اللي احنا عايزين الناس تبقى فاهماه. ما تعملش أثناء الحج الكلام ده ايوه زي ما بنعمل في رمضان، بنقعد نقول يا جماعه اجهزوا يا جماعه اجهزوا، يجي خلاص بس اصل مش عارف ايه، ويجي قبلها بيوم يومين، وبعدين يبتدي فعلا يشتغل في رمضان ويبتدي قلبه ها يجيب على العشر، وعلى ليله العيد بتبقى نستين كل مره بتبقى كده. ايوه فبالتالي الدنيا بتعمل، انما احنا عايزين الموضوع يبقى من غير، بدري يبقى انا ما اشتغلش في الحج، انا اشتغل من قبل عشان الاقي الاقي في الحج. في الحج بقى حاجه، ابتدي ايوه احس ان انا مركز، لان انا عملت الكلام ده وعشته شويه وقلبي بدا يصحصح حبتين. فحاجه بسيطه جدا جدا يا جماعه، يا حجاج يا اللي هتحجوا ويا اللي كمان عايشين الحج بقى مع الناس، يعني ايه انا امي هتحج السنه دي، انا والدي عايش، فانا عايش معاهم الاحساس، يلا يا جماعه كلنا نقعد نعمل كذا وكذا وكذا، ونحس الناس على المعاني الحلوه دي، فعايشين عيشتهم وحياتهم اللي هيحيوها دلوقتي. يبقى نهتم جدا بقضيه الذكر خاصه. حتى حاجه من جمله الحاجات، بتيجي يوم عرفه بنقعد نقول له جهز دعواتك. لو واحد مش سالكه معاه يعني هو مش عارف يعمل ايه، فبيقعد ماسك الكتاب طول الوقت ومش عارف هو هيقعد يقرا الكلام ده خلاص كده، وكانه ايه هو كتاب يقعد يقراه بتاع، مش عايش، مش عارف، هو مش عارف ايه اللي بيحصل، وبيحج لاول مره، فكل حاجه تقعد تقول له اول ما تشوف الكعبه تقول كذا كذا كذا، فيترخم مش عارف اعمل ايه. اه طبعا يعني الحاجه اللي الوهله الاولى بتبقى كده، لكن لما بتبقى مستعد شويه في كام حاجه حافظها وفي كام حاجه عارف بتعيشها بتعرف تقولها ومرددها كتير، تلاقي نفسك شغال بيها اللسان حاجه كده، شغال. وحاجه بقى ربنا يلهمك اياها من الدعوات من اشياء. فبرضه حته ان انت تحسن دعائك، ايوه حسن دعائك دي اه في سجودك وانت ساجد كده، ما تقولش الحاجه المتكرره، ايوه احفظ لك كل فتره، ومش هقعد يعني اخلي الناس تحس ان الموضوع تقيل، احفظ لك كام دعوه جديده وكم دعوه انت عايشها واكثر منها، هتلاقي نفسك بقى لسانك على طول كده، وبقى ايه بالتعايش والتعامل مع اجواء الحج هتلاقي بقى عينك بدات تتفاعل مع اللي انت بتقوله واللي انت حاسه واللي انت فعلا جاي هنا علشان تحققه. ايوه شوف بقى زي ما احنا بنجهز المعنى ده اللي هو اذكر ربنا وادعي، و جهز لستة ذنوبك. ايوه ايه جهز لستة ذنوبك دي بقى؟ اصل انا جاي انضف، اسفر عداد. ايوه عشان اسفر العداد، فانا لازم انا يعني مقاصد اساسية في الحج، هنقعد نقول ان الحج كده ليه خمس تاءات، خمس تاءات ايه كلهم ته، يعني انا عايز احقق ايه من الحج. ايوه فمن احد التاءات دي تاء توبه، ايوه فتاء توبه وتاء تقوى وتاء توحيد، يعني ان انا احقق واجدد توحيدي بربنا سبحانه وتعالى، تمام. وتاء تعاون، يعني نتعاون على البر والتقوى. والتقوى فتلاقي في حاجات كده معينه انت لازم تبقى واخد بالك منها. والخمسة الخمسه تزكيه، تزكية، تزكيه. تمام. طب فبالتالي معلش نقولها تاني، خمس تقات خمس تاءات اه، التاء الاولانيه تاء توبه، توبة. توبه. اتنين تقوى، التوبة دي اللي أنا بستغفر ربنا عشان خاطر نبني على نظيف، يعني احنا كده حلو. الفكرة بقى انت لما بتبقى حاطط قدامك عيب ايوه وذنب معين، تلاقي الواحد قلبه غير، غير بقى انا عامل ايه اللوكشة كده على بعض، يعني واخد بالك اخدهم كده على بعض، فلا ايه آه كده الذنوب، يعني ما كلنا بتوع ذنوب، ما هو كلنا ايوه عندنا خطايا، ما هو كلنا كده، فيا رب توب علينا. غير ان انت قاعد تقول انا عملت العمله السودة دي وانا خايف يا رب اقابلك بيها، فقاعد بقى متفاعل وبتعيط ونادم وعامل ومسوي، فقلبك جاي انما لما ايه، احنا جايين ننضف كلنا وجايين نطهر واحنا عادي يعني، ما كلنا بنذنب وكلنا بنخطئ وكلنا كذا كذا كذا، ما كل الناس دي كلها كده. الحتة دي بتجيب قلبك. انت في اول حلقه قلت معنى يعني ايه حضر في قلبي بس ما اتكلمناش فيه، قلت لي واحنا بنتكلم على الجمرات ان 70 من الكبائر، لو انت رميت الجمرات كل جمره من الكبائر، وقلت ان في ذنوب احنا مش مركزين معاها اصلا، فحضرني انكم تعملون اعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدق من من الشعر. المنفقات. ده احنا مين بنتكلم في جيل التابعين؟ امال اللي احنا فيه ده النهارده ايه؟ فاهم؟ ففكره ان انا ابقى مستشعر اصلا بالبلاوي اللي انا عاملها او المعاصي، في فرق بين ان انا يا رب انا عايز، ويمكن ده الاغلب بيعمله، غير ان انا لما ابقى جاي نادم على معاصي استغفر ربنا بيها، ده بيرقق القلب اصلا، بس ان انت جاي انت اصلا مليان عيوب ومليان، فانت عايز ربنا يغفر لك اصلا عشان استحضرك للمعنى ده، هو ده اللي يجيب ايه، ركن التوبه. ايوه انت عارفه الحج عرفه، تمام الركن هنعرف بقى، ايوه الركن عرفه، وركن التوبه الندم توبه. فانا ايوه هندم طبعا، انا عارف ان كل الناس بتذنب وكل الناس بتعرف عادي يعني، انما لا، انا عامل بلوه، ايوه انا عامل مشكله، انا عارف، ولو قابلت بيها وجه رب كريم هتبقى مصيبه يوم القيامه. فانا جاي هنا علشان الموضوع ده لازم اشوف له صرفه، ولازم بقى كده، فانا واقف على الباب لغايه ما يتفتح، فيا رب ارضى عني بكل ما اوتى من قوه. فانا واقف عامل على حال المتعلق بالاستار، اللي هو انا واقف على الباب ده حتى يفتح باب الكريم الفتاح سبحانه وتعالى. فجابك هنا علشان كأنك تلوذ كده وتتعلق بأستار الكعبة، وانت بقى بتقول له يا رب اطلع منها طاهر، اطلع منها وانت راضي عني، اللي اعرفه واللي ما اعرفوش. يعني انا اللي في دماغي كذا وكذا وكذا وكذا، ولو في شيء تاني انا مش واخد بالي منه ونسيته واحصاه الله ونسوه، فيا رب ارضى عني بيه، ويا رب اغفره لي، فمن عندك بقى بكرمك انت الكريم الاكرم المنان المعطي. فاستشعارك لده ان كم حاجة بتجيب قلبك، في كام حاجه كبيره، انت اول ما بتفتكر الذنب الفلاني يا نهار ابيض، لو وقفت قدام ربنا وقال لي عملت كذا يوم كذا، دي مصيبه سوده. طب انا اعمل فيها ايه؟ يا رب ادخلني الجنه بغير حساب، يا رب تب علي مما اعلم ومما لا اعلم. فاستشعارك لده يجيب قلبك. يبقى انت لازم زي ما انت مجهز دعواتك واذكارك ومجهز انت شنطتك طبعا وتاشيرتك وباسبورك وكل حاجه، فانت مجهز لستة ذنوبك، ايوه مجهزها ومستحضرها، عشان هي دي اللي هتبقى بينك وبين ربنا بقى. فانت ايه، هو ده اللي بيجيب قلبك، هو ده اللي بيجيب دمعتك، هو ده اللي بيجيب خشيتك. فانت مركز، جاي مركز. وانا بشوف ناس كده اللي هو بيبقى جاي بالشكل ده، هو اللهم بارك بيبقى في الحج مركز جدا. اللي جاي بيسقط الفريضه بيبقى طول الوقت ها هنعمل ايه، يلا سوينا ايه، خلصنا، السلام عليكم الاكل وعليكم السلام، يلا الاكل هناكل كذا، هنعمل الشرب كذا، انا تعبت، انا عملت، انا سويت، خلاص يا جماعه انا عملت اللي عليا وتمام قوي. تمام انما اللي جاي هو مستشعر ان هو دي الرحله اللي قد لا تتكرر في العمر بالنسبه له، واللحظه والفرصه السانحه انه يخلص الموضوع اللي هو خلق لاجله ده، انه يخلص القضيه دي، انه يخش الامتحان وياخد الامتياز بتاع ليس له ثواب الا الجنه. فلازم تجهز دي عشان يجيب قلبك، ده من اهم ما يكون في الاستعدادات. طيب احنا ال5 تقات توبه، طيب. اول حاجه توبه، تمام. 2 تقوى، تقوى تقوى بقى ليه هو تزودوا فإن خير خير الزاد زي التقوى، التقوى. يبقى دي التقوى بعد دي على طول، التقوى هتتحقق اساسا تمام باشياء، وهيبان قوي في المعاملات، تمام بعد التقوى انه يبقى في تعاون، تعاون تعاون على البر والتقوى، لانك الرحله تمام دايما يبقى في حاجه هنقولها واحنا ماشيين، حاجه اسمها احكام الرفقه. تمام انت عايز الاتوبيس يمشي دلوقتي، اه لا يا حبيبي استنى لغايه ما فلان الحاج فلان ما جاش، مم. فمعلش نتعاون على البر والتقوى، احنا هننزل مع بعض نعمل حاجه معينه، فلازم مم. نتعاون على البر والايه والتقوى في تحقيق طيب المعاني دي. بعد التعاون قلنا بعد كده يبقى في تاء التزكيه، ان تزكية هي ازكي نفسي، اه ازكي نفسي بان انا اتطهر من المشاكل. واحنا قلنا انه ان حاجه من المقاصد الاساسيه مجاهده الانسان لايه؟ مجاهده الانسان لنفسه، تمام ان انا ابقى محتاج ان انا دايما اتطهر من عيوبي، ما هو عيبي ده اللي جايب المشاكل. تمام انا صاحب هوى، انا مزاجي لما بيطلب حاجه بعملها، ايوه فانا طب اعمل ايه؟ فلازم ابقى عارف ان دي، انا شايف نفسي حبتين، انا محبط بالفطره، انا تمام بيأس بسرعه، فانا رايح اشتغل يا رب العيب ده اللي عندي ده زكيني منه، قد ايوه افلح من قد أفلح من زكاها. بعد التزكية قلنا إيه؟ تاء أولا، والتوحيد. توحيد. التوحيد بقى، أنت لما جه اتكلم على القضايا الأساسية، قال خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله لا إلا إله الله، إلا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هي قضية التوحيد، الناس لما بتسمعها بتحس إن إحنا بنتكلم في درس عقيدة دلوقتي. التوحيد فكلمة تقيلة كده وكلمة عظيمة. بس هي قضية التوحيد بسيطة أوي، ربنا الأول بس، قل الله ثم ذرهم. يعني قل الله ثم ذرهم، ربنا ثم الأهل ثم المال ثم الدنيا ثم الله. أنا أوحد الأحد سبحانه وتعالى فهو الأول. لو وصلنا لدي يبقى أنت بس خلاص، هو قل الله ثم ذرهم. هذه قضية التوحيد ببساطة جدا، قل هو الله أحد. إزاي تحققها دي؟ لا شريك لك، لا شريك، ما فيش دلوقتي حد، لا نفسي ولا كل متعلقاتي ولا فلوسي ولا عيالي ولا زوجتي ولا الحاجات اللي واخده جزء من قلبي وساعات بضحي بحالي مع ربنا عشانهم، تمام. لا شريك لك. لو حققتها يبقى انت كده حققت مقاصد الحج طيب ومعالي الحج. احنا عندنا تزودوا بالتقوى دي قلناها، وفي اللي هو الجزء المادي اللي هي التأشيرة والتذكرة شنط السفر الكلام ده، ممكن نبقى نفرد له حاجة تانية. طيب هل في حاجة تانية استعدادات اخد بالي منها؟ انت بقى الحاجات التانية، احنا دي الاستعدادات الإيمانية، ان تمام انت انا مجهز قلبي ازاي. تمام فانا مجهز قلبي، جهز قلبي بكل الوسائل اللي انا بتعني. احنا تمام حاجة أساسية قوي تبقى انت فاهمها في قصير الله عز وجل، في حاجة اسمها موجبات الرحمة. هو انت في رمضان حلو ليه؟ عشان في رحمة نزلت. تمام انت هتبقى كويس ومركز ازاي؟ خد بالك، في رمضان صفدت الشياطين وفتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار، المعينات كتير. في الحج الموضوع وانت هنا وقاعد بتستعد، الناس مش معاك. ايوه انت قاعد تقول لهم ذو القعده والحج والسنه دي، بس الناس ما عندهاش الكلام ده. الناس بالنسبه لها هيجي العيد الكبير وخلاص، الحياه ماشيه عادي. الحياه الدنيا. فانت مش حاسس بالمعنى ده غير رمضان، الناس كلها تمام صايمه، الناس كلها راحت تصلي التراويح. فده معنى من معاني تاخد بالك منه وانت بتستعد. فانا عايز استعد ازاي؟ بموجبات الرحمه. ايه موجبات الرحمه؟ النبي كان صلى الله عليه وسلم يسال الله عز وجل فيقول اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. هي الرحمه بتنزل بتشتغل. فانا الدنيا مش سالكه معايا، ويجي الناس تقول لك طب والله عايز استعد وعايز اعمل، بس عارف بقى تلاهي الدنيا، بس انا مش عارف ايه، اصل حصل، اصل جرى، اصل عمل. وطول ما الواحد متكتف بالتكتيفه اللي كلنا عايشين فيها دي، فانا مش عارف، فاستنى بقى لغايه ما الرحله تبتدي وابقى ساعتها اعمل. تقول له خد بالك، لازم تبقى فاهم انت بتشتغل ازاي وبتفصل ازاي. تمام انت بتشتغل طول ما الرحمه نازله، ايوه طب ايه اجيبها منين الرحمه دي بقى؟ لما يقول ربنا سبحانه وتعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، الرحمه نزلت. لما ربنا يقول واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فهو عامل ايه؟ قاعد بيسمع كل يوم شويه قران كده حلوين، عبنيه ايه؟ الرحمه بتنزل. الرحمه نزلت، فانا في المود، انا عايش، انا بعمل ايه؟ انا بعمل عمل بر مثلا، في حد معين محتاج او مسكين او فانا بعمل له مساعده او بسويه، فبرحمه فربنا بيرحمني. ايوه هتلاقي هي الناس بتعمل اعمال كده وهو مش واخدين بالهم، هي دي اللي مسلكه الامور. هو انت بس عشان الصدقه دي انت واقف على حيلك، ايوه لولا دعوه والدتك دي انت مش واقف على حيلك. فما كله بيصلي وكله بيعمل وكله بيسوي، بس في الاخر خالص في ناس الدنيا سالكه معاهم، فلانفسهم يمهدون. الدنيا سالكه، سالكه ليه؟ لان هو بيعمل موجبات الرحمه دي، فعايزها تسلك والدنيا تبقى ما فيش، سلكها بالامور دي، بانك تعمل اعمال تستوجب بها رحمه الرحيم الرحمن، تلاقي الدنيا بقت غير. فتسال الله ده، طب انا مش عارفها، اسال الله وقل اللهم اسالك موجبات رحمتك. ايوه يا رب ادلني على الحاجه اللي هتنزل عليا بيها رحمتك عشان الدنيا تسلك معايا، فاحس ان انا في المود وان انا مركز، وتبقى فعلا الحجه حجه حقيقيه، حجه مبروره ان شاء الله. يا رب العالمين. الله المستعان. طب انا عليا فلوس. رد المظالم بقى، قضية رد المظالم دي قضية خطيرة. خلينا الديون قبل المظالم. الأول أنا عليا ديون، أنا عليا ديون، الديون دي هعمل فيها إيه؟ طيب الديون دي إما إنها ديون في الذمة، وممكنة إن الإنسان إن هو عنده تجارة وشغال زي كل التجار، عنده فلوس وعليه، بس دي تمام هتيجي في وقت وهيرد من هنا على هنا، فبالتالي يعني عنده القدرة على السداد و فمش هيحصل له مشكلة، بس تمام. ايه الفلوس دي هتيجي من البضاعة دي في التوقيت الفلاني ودي انا عليا فيها، فلما ده هحطه في ده فالدنيا مشي، تمام يبقى ساعتها حج وما عنديش مشكلة، لانه هيقدر ان هو يعملها او يوكل اللي هيسد عنه، تبقى تاخد من الفلوس ده وتحط لده وخلاص الدنيا تمام عادي. يعني نقدر نقسم الديون لحاجتين، لدين حال أجله ودين لم يحل أجله. يعني أنا مثلا في عليا حاجة دلوقتي حالا، أو يعني ميعادها متأخر أصلا عليا. اللي وجب عليا دلوقتي وعندي القدرة على سداده، وجب عليا دلوقتي أسده طبعا. حلو. الحاجة اللي هي أنا أعمل حاجة مثلا بأقساط، طب هنا لو أنا مش معايا سدده، ولكن ممكن استأذن الشخص ان انا مثلا اقول له والله انا جالي الحج وده ما دي فناظرة إلى ميسرة، فنادر فبس لازم بإيه من استأذنه. غير سيف الحياة، يعني انا مش هضغط عليه واقول له كذا كذا كذا وحاجه استاذنه، لان هو ليه حق تمام. دلوقتي. فقال خلاص انا قلت والله هحج السنه دي والوضع كذا، وان شاء الله يعني امهلني شهر او امهلني شهرين لغايه بس ما كذا، وانا جاي لي فلوس وفي من وقت الترتيب فاضي، الفلاني موجود والكلام ده ولو لا كله. قدر الله حصل لي حاجه انا عندي حته عربيه ممكن تاخدها، ممكن مش عارفه ايه، ممكن اسوي ايه، تمام وانا متفق مع الموضوع على ده، يبقى ماشي حلو. يحج. طيب يبقى الجزء الثاني بقى، لو انا عليا اقساط، واغلب الناس النهارده عليها اقساط، زي اقساط الفيزا، زي اقساط اي حاجه بقى، اقساط وعنده عربيه، أصول. في مرتب، في كذا. يعني انا عليا اقساط لسه اجلها ما حلتش، بتحل في مواعيدها، وكده كده في الراتب بينزل، في ايا كان مصدر الدخل، فالدنيا ماشيه سيستماتيك. عادي جدا في هل انا الحالة هنا دي. كده عليا دين يمنعني من الحج؟ لا، لأنه أنا في الحالة دي زي اللي احنا قلنا بالظبط، هو واحد أصلا عنده القدرة على السداد كان بيها، ما عندوش القدرة دي، راح مستلف مبلغ كبير وقال يا عم إن شاء الله أبقى أقدر أسدها ودي حجة وفرصة الشرع أصلا يتدخل هنا، فيبتدي يقول له اصلا لم يجب عليك الحج لانك لا تملك الزاد ولا الراحله، وبالتالي ما تورطش نفسك في تمام. هذا، فيتدخل الشرع ويقول له لست ساقط عني، طب ما كان نفسي حج وبتاع، ان شاء الله بنيتك ربنا يجرك على ذلك لو انت تمام. فعلا بتحاول وبتعمل وبتسوي، لكن لم تستطع هو ليس عليك اصلا، فبالتالي يبقى ما يورطش نفسه ده، انما عنده القدره وعنده اصول وقايل للناس، لان على حاجه من جمله الحاجات في السفر اصلا ان انا ببقى كاتب وصيه او ببقى قايل للناس اللي حواليا الدنيا هتبقى عامله ازاي، يا جماعه لو لا قدر الله حصل لي حاجه لو كذا وكذا انا الفلوس في الموضوع الفلاني فلان فلاني دي المبلغ الفلاني وانا ليا كذا، فتدوا من هنا لهنا يبقى كده ما فيش مشكله، الاقساط تمام دي سددوها بالشكل الفلاني. يبقى اذا تمام امتى نمنع في قضية الدين انه يستدين او يكون هناك دين في الحال ويجب عليه سداده ما فيش. والدائن طالبه بهذا المال وهو اعرض عنه وراح طالع يحج، لان كده هتبقى غير الصدور، طب ما هو التاني ايوه. ده ما ليه حق عايز فلوس وانت في الاخر تقول لي اصلا انا اصلا بحج، فلا لازم باذنه. طيب ده جزء الديون. نيجي بقى للجزء اللي حضرتك ذكرته، المظالم. رد المظالم احنا عندنا بقى مشكلة فيها، تمام. اولا في مظالم معلومة وفي مظالم مجهولة، يعني واحد مثلا كان خد فلوس من حد زمان، ولا واحد كان شغال نشال وتعب ربنا عليه هو مش عارف اصلا هو خد فلوس مين ولا دخل فلوس قد ايه ولا اي شغلانة، تمام. فدلوقتي دي مظالم، فلما يكون حاجة من هذا القبيل ايه المطلوب؟ احنا بنيجي ناخدها بالتخمين، يعني احنا في مظالم احنا عارفين اصحابها، ومظالم مش عارفينها. او مش عارفين اصحابها، اللي عارفين اصحابها يجب ردها لهم، هيجي يقول لك طب ما انا افرض انا كنت بسرق واحد من تحت لتحت وانا كنت شغال في الشركه الفلانيه وكنت كل شويه باخد وبعمل، فانا رحت للراجل دلوقتي وقلت له ده انا كنت بسرقك، يبقى مصيبه سوداء الصباح. طبعا اتفضحت واتعملت سوي، نبتدي نقول له وصلها له باي طريقه غير مباشره، اي طريقه غير مباشره الى هدية الخزنه بتاع كذا كذا، المهم الفلوس توصل له عن طريق مش عارف مين يبعتهم له، اي وسيله فكر فيها ووصل لي المال. طب انا مش فاكر كام، بالتخمين. ازاي بنعرف التخمين؟ بنبتدي نقعد نقول له ارقام مثلا، فهو نفسه يقول لا، تقول له مثلا يعني خدت منه 100,000 جنيه يقول لك ليه يعني انا كنت فين كده، طب 50، طب بتاع، لغايه ما تيجي تقول له ايه طب 10 يعني، طب يعني 12، لا ما تزيدش خلاص يا عم خليهم 12، قلت اينا، يبقى انت كده بالتخمين يبتدي ايه رد المبلغ ده، طب انا مش قادر دلوقتي ان انا ارد المبلغ ده، طب يبقى في ذمتك، وحاول تخلص من المشكلة دي، لأن ده يجب عليك سداده. تمام. في حد بقى ممكن يراجع الإنسان هو بينه وبينه وصلة، فلو جه قال له والله أنت عارف أنا زمان ما كانش الدنيا كانت أحسن حاجة وحصل لي وجرى، فعفى عنه كان به، لو هو تمام عارف أنه هيعفو عنه يبقى كده ده المعلوم المصدر. تمام المجهول المصدر بقى ده يتصدق بالمبلغ على نية صاحبه، تمام وفي نفس الفكرة برضو بالتخمين كده، يعني يقول لك مثلا تقريبا المبلغ كذا، يقعد يطلع كل شوية، يبقى حاجة من جملة توبته، ده فقه ايوه التوبة بشكل عام، كل شوية يطلع مبلغ، يطلع مبلغ يقول لك صدقة بنية إن حاجة دخلت فلوسي غلط بتاع، يبقى بنقي الفلوس. وده حاجة مهمة لأن في معاملات بقت سيستم، يعني أنت فاهم إن في ناس هي عايشة على الرشاوي مثلا ايوه ما سيستم، فيني يا رب. فبالتالي هو كده هو ما بياخدش إلا ده، وهو محللها لنفسه، ولازم الميتين المكرمشة والمش عارفة اللي كام والدرج بيتفتح والحاجة، هو ده سيستم. فلما تيجي تقول له بقى انت هتحج وتشيل ده كله وبتاع، فلازم ياخد باله ان دي دي كبيرة من الكبائر. طب انا هجيب ايه ولا ايه ولا ايه، ده مش شغلانة قد كده. اعمل كل شوية صدقات باللي تقدر عليه عشان تطهر مالك، تلقى الله عز وجل وانت مش عليك التبعات دي كلها. ايوه، وبرضه هنا في المظالم مولانا في ناس بتبقى انت مش عارفهم، مثلا انت بتركن حد، ضايقك حد، ايوه حاجات من دي بقى. اي حاجه يعني. يعني في مواقف الواحد بيتعرض لها ومش فاكرها اصلا، يعني فلان يخرب بيتك ولا يا ربنا يغلك ولا كذا ولا كذا، مع تراكم الزمن مع الزمن. فلازم الواحد برضه اظن دي بقى يعني احنا اتكلمنا في المضامن الماديه، طب واحد انا كتبت في سيرته، طب واحد كان كذا، طب انا لازم استعفيه، طب ما استعفيه فين ده وانا فاكره ولا عارفه ولا هنا بقى نفس الفكره، ان انا بعمل ايه؟ ادعو للناس دي كلها. لكل حد بقى ان يا رب لو كنت غلطت في اي حد يا رب يعني ايه، يعني اسالك ان تغفر له وترحمه ايوه علشان يقولوا ان يا يوم ربنا القيامه يرضي. يرضيه بقى. يجي هو ده يوم القيامه يقول له ها فلان انا المفلس بقى، فتعالى بقى انا عايز من شتم حسناتك، هذا مرة. فالله يتكفل ويعطيه ولا يؤخذ من حسنات الانسان اللي غلط فيه ده. تمام، اللهم بارك اللهم اللهم المستعان. بارك. في اي وصايا تانية احنا يعني برضو اي حاجة في تزوده او في التجهز للرحلة؟ خلاص احنا هنرتب الشنط وهنسافر، ابتدي لازم تتعلم حاجة في الحج، لازم لازم تاخد ولازم يبقى عندك تخيل للموضوع. اللي احنا بنعمله ده علشان الناس تتهيأ للرحلة. اقعد ما فيش اكتر النهاردة ما شاء الله في حلقات كتير، وهتلاقي فيديوهات معمولة عن النسك، يعني تفهم ايه الموضوع ده، ايه الحج. طبعا هنبتدي نشرح مع بعض كل حاجة تمام. فيها، بس افهمها عشان لما تبتدي تعيشها ما تتصدمش، ايوه ما يعني تبقى مهيأ لكل حاجة. لان تلاقي ناس ايه هم مش واخد باله من حاجات معينة، ايه ده عليا دم، طب انا عملت كده عليا دم، طب انا مش عارف عملت ايه، طب انا مش عارف حصل ايه في الاحرام، طب هو بقى طول الوقت هيتوسوس، والناس اللي ايوه عندها وسواس هتبقى مشكلة بالنسبة لهم. فلازم تهيأ عشان فهمك ليه هيوفر لك حاجات كتير، فتبقى دارس الموضوع كويس، فتعلم فقه الحج وافهمه جيدا قبل ما تسافر. يعني في جزء ان انا ممكن اتعلمه سواء بقى بحضر درس او اونلاين او كذا، واغلب الشركات النهارده بتعمل دورات، يعني بتعمل مش دوره، بتعمل يوم مثلا توعوي او كذا، وممكن برضه ان يقعد مع حد حج قبل كده، يعني ده لا يغني عن ده. بس بشرط انه يكون حد من اهل العلم، لانك انت هتبص هتلاقي في قطاع قد كده ما الحاج تاخدش احمد قال لي اعمل كده، والحاجه قالت لي يا حاجه والله ما كده خالص، لا الحاجه فلانه بتحج بقى لها 20 سنه وقالت لي اعملي كذا كذا، يا حاجه مش تبع الفقه خالص، والله ما في الكلام ده خالص، لا هي كده. يعني هنا مش همشي بقى اسال مجرب ولا تسال طبيب، لا اروح اسال الطبيب، اروح اسال الطبيب طبعا، اسال فاساله اهل مختص الذكر. اهل الذكر، فلازم اسال حد من اهل العلم والفقه، يكون اصلا كمان دي مهمه ان يكون حج، يعني الواحد مش حد في النظري. في النظري، لانك انت لو قريت الحج في النظري وتيجي بعد كده تطبق في العملي تلاقي بقى ايه ده، يعني هما بيقولوا حاجه والموجود حاجه، لان يعني في حاجات معينه واحنا شغالين بتبقى كده. انا في مره من المرات كنت مع حد من مركز الفتوى في الازهر، فقال لي انا كلامي عن الحج وانا في مصر، يعني قبل ما ربنا يكتب لي الحج خالص، كان حاجه، ولما جيت حضرت وعشت وشفت والنفره والترويه وكذا وكذا والاعداد والدنيا الموضوع اختلف تماما. انا شرحت فدي المثل بتؤكد هي على كده بالظبط، اهميه ان اللي راح غير اللي قرا. شرحت للناس من احد مطولات الفقه كتاب المغني لابن قدامه، شرحت لهم الحج وسجلته مش عارف كانوا 20 محاضره ولا ايه، ورحت وخلاص بقى هو ده، ورحت حجيت بقى فلقيت الموضوع تاني، مسحته مسحته شلته خالص، شلته من على النت تماما. اصل ايوه انت بتتكلم في حاجه تانية، انت بتتكلم في حاجه تانية في التطبيق العملي، في اشياء معينه بقت موجوده دلوقتي. لا انت لازم تبقى واخد بالك، لان عندنا قواعد معينه، مش بنالف دين، ايوه لكن في قواعد معينه بتبقى هي دي بقى اللي بيبقى ضابطه لمساله تغير الزمان والمكان واحوال الناس واشياء كده. قواعد اساسها ان المشقه تجلب التيسير، في قواعد وما جعل عليكم في ايوه الدين من حرج. فلو انت مش حاطط ده، كان معانا احد اخواننا في من اخواننا في الدعوه يعني، فكان بيحج معايا لاول مره وهو ماشي وقاعد بقى ايه مركز ان هو هيعمل كذا كذا، وانا سايبه لغايه ما بدانا نعمل بعض الحاجات. فبدات اساله عن بعض المسائل، خد شوط كده حلو لطيف واحنا طالعين من مزدلفه رايحين لمنى ومشينه ماشيه حلوين. فبقول له هو انت بتقول ايه في قضيه التوكيل؟ في التوكيل قال لي هقول لكل حد اتوكل على الله. اول ما ختم اي واحد كان معانا مره ومسكني اقول له يجوز في مساله المبيت في مزدلفه 1 2 3 4؟ لا لا لا لا ما ينفعش كده، الموضوع كذا. قلت خلاص ماشي مفيش اي حاجه، سبته بقى. فهو ايه، هو راكب معانا في الاتوبيس وانا جه ومعاه مراته، فالستات هيمشوا بعد كذا وليهم ترتيب معين كده. فهو يلا يا حبيبي عشان هنعمل كده، بص كده قال لا مش موضوع ان الواحد يمشي بمراته احسن عشان هي ما تتبهدلش. قلت له طب واحنا طول القعده اصلا قاعد هو شايف الموضوع، ساعه ما الناس بتطبق وتاخد ياخد الكلام بشكل معين، اول ما بيطبقوا بيفهموا. وعشان كده بيبقى مهم قوي ان الفقيه والانسان اللي هيفتي الناس، الشيخ اللي هيقول له او المشرف الديني اللي هيتكلم، يكون عاش الحج قبل كده ايوه وفاهم التفاصيل دي، علشان فعلا يقدر ييسر على الناس وفي نفس الوقت ما يخالفش شرع ربنا سبحانه وتعالى. انا بشبهها لهم يا مولانا، عارف انت فتره الخطوبه والوعود او الوعود الانتخابيه حاجه، ايوه ولما تيجي تتجوز بقى حاجه تانية. الناس وهي في الرومانسيه بتاعت الحج زي رومانسيه الخطوبه كده اهو، ايه مثلا بيتكلم على التعجل مثلا، لا بس مجرد ما يروح المخيمات ايه الكلام بقى احنا هنمشي امتى؟ هو طب مش عارف ايه، طب هنرمي ايه، طب مش تمام. ينفع رمي قبل كذا. هو ايه المسألة بقى في جزء اللي ما راحش في دماغه تصور معين، ولما بيروح بقى الوضع بيختلف تماما. تماما طبعا طبعا، الله المستعان. طيب يا مولانا الله يرضى عنك يا رب ويجزاك خير، الحلقة دي برضو كالعادة يعني الله يتقبل يا رب، ربنا ممتعة يتقبلنا حبيبي، واحنا اتكلمنا فيها على الاستعدادات واتكلمنا على ما يخص ما قبل الحج بريح حج بقى. ان شاء الله الحلقة الجاية نتكلم على انواع الحج والمناسك. تمام. تمام نبدأ نبدأ بقى بقى الشغل ايه بقى. الحلقة الجاية، يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقة، واي استفسار عندك عن الحج هتبعته لنا وان شاء الله هنفرد له حلقة في الرد على الأسئلة. وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا يا مولانا، والله يحفظك ويبارك فيك حبيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله. ميقات، ميقاتك للحج والعمرة.